بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم علم النبي صلى الله عليه وسلم وكمل دينه، والله تعالى رفعه فوق خلقه وجعله أفضل بني آدم، صار كاملا في صفات المخلوقين، صنف منظوم المخلوقين أكمل منين؟ من غيره، صح كده؟ طيب، والله أغير مني ومنه. يبقى طب ايه الاغير دي؟ سعد رضي الله تعالى عنه، ايه هي غيره سعد؟ ان تنتهك حدود الله. ايه غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان تنتهك حدود الله، مش انتهك الاعراض بس، لا، ده انتهك حدودها كلها. انسان طارق للصلاه فيغار، ازاي الراجل ده تارك ايه؟ لذلك اللي عنده حارس وهمام وعنده العلم التام والقدره والاراده ربط القلب، تجده يتقطع قلبه على انتهاك حدود الله أكثر مما لم يشاركه في الإرادة دي، في هذه الإرادة، فضلا عن التصديق اللي هو العلم، يعني القدرة التامة اللي هو التصديق والإرادة اللي هو عمل القلب. فإذا غيرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانتهاك حرمات الله، انتهاك حدود الله، ترك الواجبات، انتهاك حدود الله، أليس كذلك؟ الوقوع في المحرمات والكبائر، ها، انتهاك لحدود الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أغير مني ومنه، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. نفس الغيرة، نفس الغيرة، لكن ما بين الفارق بين غيرة الملك الحق المبين سبحانه وتعالى وعز وجل وبين غيرة العبد المخلوق وإن كان سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتصوره عقل، لكن أصل الغيرة هي إيه؟ هي واحدة، هي إيه؟ الغيرة والغضب لانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواننا؟ العلم. إذن هذا هو معنى قول العلماء الاستواء معلوم، وإلا يبقى معلوم معنى إيه؟ الإمام مالك لما تسأل عن الاستواء، تسأل عن استواء المخلوق والاستواء الخالق، الخالق، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن اللفظ معروف والمعنى معروف، اللي هو الارتفاع والاستقرار، وطبعا يلزم منه الهيمنة والقهر والإحاطة والعز والملك والسيطرة، كل ده، كل اللوازم الصيغة، لأن لازم الصفة داخل في الصفة، واضح كده؟ يبقى إذن ده معنى قولهم للسواء معلوم، يعني اللفظة معروفة في لغة العرب والمعنى معروف، لكن اللي مجهول الكيف، لأن الكيف عشان تعرفه لازم تعرف الإيه؟ الذات، وهذا محال، وهذا محال. فلما كان ذات المخلوقين معروف، لما تيجي أنا دلوقتي عرفت علم الشيخ محمد، وعرفت علم الشيخ العثيمين، وعرفت علم الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا، كيف السبيل إلى معرفتهم؟ إن أنا إما أن أكافحهم، يعني أذهب إليهم، أو كنت أذهبت إليهم وناقشتهم، أو تتلمست تحت أقدامهم وتعلمت منهم العلم الصحيح، يبقى أنا عرفت، أو تتلمست بالوجادة على كتبهم، على كتبه، يبقى في الخارج الصفات بتاعتهم اللي هو منها العلم في الخارج. فلما تيجي تقول لي طيب ده في فلان عالم وانا ما لا اعرفه، وانا لا اعرفه، المتواطئ هنا هيبقى عباره عن ايه؟ القياس. يعني اذا كان المخلوق مع المخلوق لن تعرف، لن تثبت علم المخلوق انه نفس علم المخلوق الثاني، مش بنفس اللفظ، انتبه لي، هي دي اصل المساله، ليس باللفظ ولا بالايه ولا بالمعنى، ولكن بالايه؟ بالقياس. يعني انت قست علم من لا تعرفه، اقول لك مثلا الشيخ الافريقي او الشيخ، اي شيخ من العلماء الكبار الندوي مثلا، فانت لم تقرا حرفا واحدا للندوي ولم تره، فاذا الكيف كده مجهول ولا معلوم؟ مجهول. لان لكن حيث ان الشيخ الندوي انسان، فعلم الانسان معروف، فتبع عندك تصور عن علم العلامة الندوي رحمة الله عليه بالقياس والاعتبار، مش من نفس اللفظ، مش من نفس الايه؟ اللفظ. واضح يا اخوانا؟ اذا كان هذا في المخلوق وفي الخالق من باب اولى واحد. اذا لما نتكلم على جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، هيبقى الكيف هو اللي مجهول، هو الخيف الخارجي بقى، لان نحن لا نعرف الذات، لكن اللفظ معلومه والايه والمعنى معلوم، وان هو النسبه اللي بينه وبين صفه المخلوق من باب المشكك او باب المتواطئ، كما اقرا كلام الشيخ الاسلام الان، من باب اللي هو ان والمشكك او المتواطئ اللي هو نفسه المشترك المعنوي، المشترك المعنوي ان الصفه بتكون موجوده في احد لاثنين وفي الاخر بتكون اكثر، الاخر تكون ايه اكثر. اما الاشاعره فنفوا المشترك المعنوي، ودي مساله في اصول فقه، نفوا المشترك المعنوي. اول المشترك كله لفظي، يعني ايه؟ يعني لك دي لفظه الاستواء وده لفظه كذا، ولا يعني ما فيش معين. قالوا اللي ايه ان هو مشترك بس عباره عن الفاظ. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، طبعا الكلام اللي بقوله ده موجود كامل، وسمع البحث طويل جدا في عده كتب، ومن ضمنها الكتاب العظيم جدا هو شرح حديث النزول للشيخ الاسلام ابن تيميه، وهو بيتكلم على هذه المسألة. يعني أرجو أن أنتم تركزوا معايا. قال: وتلك التأويلات باطلة، والله لم يردها بكلامه، اللي هو تأويلات من اللي أوله، إما المين ها المتكلمين أو من تانية، احنا عندنا طائفتين المتأولة والفلاسفة، صح كده؟ فهو بيتكلم على تأويلات المعتزلة وتأويلات الأشعرة وغيرهم. قال: وتلك التأويلات باطلة، والله لم يردها بكلامه، وما لم يرده لا نقوله، لا نقول إنه يعلم أنه مراده، يعني ما لم يرده الله تبارك وتعالى ما نقولش إنه مراد ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذا كذب على الله عز وجل، والراسخون في العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالى الكذبة، وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق الخبر عن الله، عن الله عز وجل عن نفسه، يبقى عن طريق مين؟ الخبر عن الله عز وجل عن نفسه، بل وبطريق الاعتبار اللي هو القياس، يعني أن الله أن لله المثل الأعلى، وأن الله موصوف بصفات الكمال، أن الله المثل الأعلى وأنه موصوف بصفات الكمال، موصوف بالحياة والعلم والقدرة. قلت دايما يضرب هذه الأمثلة عشان دي اللي إيه؟ الصفات اللي أثبتها الأشعرة مع بقية الصفات السبع، موصوف بالحياة والعلم والقدرة. الله، طب ما ربنا حي والمخلوق حي، ربنا سبحانه وتعالى عالم والمخلوق عالم، لأن ربنا عالم بعلم خلافا للمعتزلة، وقادر بقدرة سبحانه وتعالى، والأشياء دي موجودة في مين؟ في المخلوق كذلك. قال: وهذه صفات كمال، والخالق أحق بها من المخلوق للأكملية، فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. ده أول جزئية، إن كل صفة كمال موجودة في المخلوق فالخالق بها أولى. لو قدر رجلان أحدهما أبكم لا يتكلم والآخر يتكلم، مين اللي أكمل فيهم؟ الذي يتكلم. يبقى إذن ده بيدل على إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى، زي ما جت في الأحاديث في الآيات الكثيرة جدا، صح كده؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والقرآن كلام الله. يبقى إذن لما يجي يؤولوا الكلام ان المقصود بالكلام النفسي وكلام الاشاعره وغيرهم، او ينفوه خالص زي المعتزله، يبقى كده اصبح صفه ايه؟ صفه نقص، صفه نقص. يبقى اذا كل صفه كمال موجوده في المخلوق فالخالق عز وجل اول. ولولا ان هذه الاسماء والصفات تدل على معنى مشترك، هو ده اللي بنتكلم عليه اللي هو المتواطئ او الاشتراك المعنوي، ولولا ان هذه الاسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي، المعاني الكلية يا إخواننا ما بيكونش موجودة إلا فين؟ إلا في الأذهان، زي العموم ده موجود فين؟ في ذهنك، لكن أنت على وجه الأرض بتشوف العموم ده؟ بتشوفه أفراد، صح كده؟ زي الماء، الماء طهور، ما دي صيغة عموم. هل أنت كده خلاص بتشوف كل الماء، ولا بتتعامل مع ماء واحد معروف، ماء نهر النيل مثلا، أو ماء البحر، البحر الأحمر أو البحر المتوسط؟ يبقى إذن العموم ده اللي هو كلية موجود فين؟ في الذهن، لكن في الخارج بتعامل مع ايه؟ انواع معينه وايه؟ لكن اجناس بتكون موجوده في الذهن. قال: ولولا ان هذه الاسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطاه والموافقه والمشابهه ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله. اقراها تاني. بيقول: ولولا ان هذه الاسماء والصفات التي تدل، لان انت دلوقتي عندك الأسماء والصفات كلها اللي موجودة لله موجودة لمين؟ للمخلوق، إلا بعضها يعني، إلا اللي ما يحرم للمخلوق أن يتصف بذات الكبرياء، لكن موجود في المخلوق، لكنه لما كان ضعيفا يعني الإنسان الكمال اللي فيه كمال عجز ونقص، وكمال بينتهي به إلى الإيه؟ إلى الموت، وكمال يحتاج إلى من يقوته وإلى من يخلقه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان واجب الوجود بغيره، واجب لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه صح، لكن ربنا واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى عز وجل. قال ولولا أن هذه الأسماء، طب ربنا عبر بالأسماء دي وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه رؤوف الرحيم، فإذا النبي رؤوف الرحيم والله رؤوف الرحيم، نفهم بقى رأفة ورحمة ربنا ازاي، ونفهم رأفة ورحمة المخلوق ازاي. فقال شيخ الإسلام ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله. إذن في معنى لفظة الرؤوف معروفة، يبقى اللفظة معروفة ومعنى الرؤوف معروفة صح كده. طيب النبي رؤوف والله رؤوف، يبقى إذن في مواطأة بين الكلام، وده كلية لو المشترك المعنى واللفظي، لا اللفظة باطل لو كلام الأشاعرة. قال ولولا أن هذه من الموافقة والمواطأة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا. لولا أن المعاني دي كلها معروفة ما كناش نتأله لله سبحانه وتعالى. كنا نقول لك أن ربنا سبحانه مهيمن على الخلق، ما أنت شايف يعني المهيمن؟ ربنا سبحانه وتعالى كريم، ما أنت شايف تتصور يعني كريم، لكن أنت شايف الكرم الكريم من الخلق صح كده، وعرفت الكريم الخلق يفعل ماذا. أقول لك شايف الكريم الخلق كده بقى، نفس معنى الكرم ده موجود في الملك الحق المبين، لكن كرم يناسب ذاته، مش كرم يناسب الذات، فانت ذاتك ذات ناقصة والملك الحق المبين ذاته كاملة، والله تعالى له صفات الكمال والجلال، والكون كله بل جميع العوالم في يديه سبحانه وتعالى، كالحلقة في فلاة، كالكرة الصغيرة في يد الطفل. فإذا تخيل بقى كرم الملك بقد إيه. فإذا هو يقول رحمه الله ونثبت هذه المعاني لله لم نكن، لولا أن كل ده من باب المتواطئ ومن باب التشابه، لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا ولا صار في قلوبنا إيمان به. لما أقول لك أن ربنا مهيمن وتفهم المعنى، اللفظة معروفة والمعنى في اللغة العربية معروفة صح كده، وعندك في الشاهد يعني في المخلوقين من يتصف بالصفة دي، لكن اتصاف ايه يناسب ضعفه ويناسب انه مخلوق، اذا يبقى انت عندك تصور عنه صح كده، يبقى ده يخليك تعرف يعني ان ربنا المهيمن سبحانه وتعالى. ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة، لأن الذي لا يعرف صفات الله تبارك وتعالى لن يتأله لله. لذلك شوف قال إيه، ولا صار في قلوبنا إيمان به، تصديق بتاع القلب هو، ولا علم، كل ده لسه في تصديق، ولا معرفة، ده التصديق برضه، كل ده لابد يتبعه إيه عمل القلب لا الإرادة. قال ولا محبة ولا إرادة، دول الاثنين إيه الإرادة اللي هو عمل القلب، ولا إرادة لعبادته سبحانه وتعالى عز وجل ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه. يعني ربنا لما يقول لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ربنا بعيد فندعوه أم قريب فنناجيه، فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هل نتكلم عن صفة القرب إن شاء الله تعالى، لولا أن لفظة القرب معروفة ومعلومة صح ما كانش الصحابة استفادوا حاجة. يبقى إذن قريب يعني إيه، يعني قريب سبحانه وتعالى. طب كيفية القرب نعرفها؟ لا، لكن عارفين معنى اللفظة، لفظة معروفة والمعنى معروف، فاطمأن قلوب الصحابة قعدوا يناجوا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك لما كانوا في سفر وقعدوا يحس الصحيحين قعدوا يذكروا ربنا وعلت أصواتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون بعيدا ولكن تدعون سميعا قريبا، وإنما تدعونه أقرب إليكم من عنق راحلتكم، يعني يعني المماسة دي والحلول ما يفهمهاش إلا واحد ليس عنده تأله، ليه؟ لأن ربنا سبحانه الكبير الأكبر العظيم سبحانه وتعالى فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. كل الكون والعوالم دي كلها والأفلاك والسماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي اللي هو أصغر من العرش كحلقة في فلاة بإذن ممثل إيه، ولكنه سبحانه وتعالى قريب في علوه. فلما إحنا العباد عباد الله نفهم معنى القرب إن ربنا قريب فعليا، هيترتب على كده إرادة، هي إيه؟ حسن التأله لله تبارك وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلثي الليل أو في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، يقول هل من تائب فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الليل وذلك في كل، حتى يطلع الفجر وذلك في كل ليل. يبقى إذن ده قرب حقيقي ونزول حقيقي زي ما هو أهل السنة، وده المعاني اللغوية بتقول كده. ده بيجعل الإنسان يتألى تألها صحيحا، ويبقى موجود لو عنده أي حاجة لربنا سبحانه وتعالى وقت النزول إليه بيكون مستعد ويتوضأ ويصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فافعل. يبقى إذن المعرفة دي يا أخوانا هتدعونا للتأله ولا لا؟ لذلك من لم يعرف هذا العلم لم يعرف كيف تأله الله تبارك وتعالى وكيف يعبد الله ولا كيف يدعو الله تبارك وتعالى. قال ولم نكن قد عرفنا عن الله شيئا ولا صار في قلوبنا إيمان به، يعني لم نعرف هذه المعاني من الايه من التواطؤ أو من المشترك المعنوي، ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه، فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، لا تكون إلا مع العلم الذي يعلم أن الله هو الغني. الغنى معروف صح كده، لكن هل غنى فغنى الله ما تقولش من جنس غنى المخلوقين، ده كده تشبيه. انت لما تقول لي ان محمد غني وعبد الرحمن غني فانا عارف ان محمد غني عشان عنده مليون جنيه، طب عبد الرحمن غني يبقى حيث ان الاثنين مخلوقين يبقى من جنس الموضوع ده، عنده 100,000 عنده 200,000 عنده مليار، المهم انه ايه من نفس الجنس صح. لكن غنى ربنا سبحانه وتعالى ينزل الغيث وينزل الارزاق على مليارات المليارات، فاذا غنى غير الغنى المتصورينه خالص. يصدق عليه او يقارب قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تروا منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يدي. إذن نغينا حاجة تانية خالص، يعني الأرزاق اللي في إيد ربنا سبحانه وتعالى رغم ملايين السنين ورغم مليارات أو التريليونات البشر، مش البشر بس والحيوانات وكل ده، ويرزقهم الله تبارك وتعالى لم ينقذ ذلك ما في يدي شيئا. لكن أصل المسألة أنت كيف تألهت أن أنت عرفت لفظة الغنى ومعنى الغنى، فلو قلت كيفية الغنى كمان يبدأ تشبيه، يعني قلت غنى الله كغنى ملك من ملوك الدنيا بدأ تشبيه. لكن غنى الله سبحانه وتعالى معروف ولا معلوم من اللغة ومن معرفتنا بالأغنياء من البشر، ولكن لا يعلم قدر عظمته إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال العبارة العظيمة دي فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم ولا يمكن العلم. طبعا هنعلم إزاي وربنا سبحانه في القرآن مليء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك السنة صح كده؟ طب نعرفها إزاي؟ قال ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني، اللي هي معاني ايه؟ معاني اسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته، انه رحيم معروف الرحمه من الخلق عامله ازاي؟ يبقى انت لفظه الرحمه معروفه، لفظه الرحمه معلومه ومعروفه، وايه؟ ها؟ ومعنى الرحمه معروف اثنين هم من ثلاثه، بقي الكيف. لا كيف، لا كيف مش ليك، كيف لما تعرف الذات، كيف لما تعرف الذات. قال ولا يمكن العلم الا باثبات تلك المعاني، اللي هي معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى التي فيها من الموافقة، الموافقة لمين؟ لصفات المخلوقين، المخلوقين التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. انت ربنا سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى، لكن لا نرى، لا نعرف ذاته، لا نعرف ذاته، لكن رأينا أفعاله سبحانه وتعالى وخلقه، ورأينا لطفه، ورأينا كرمه سبحانه وتعالى عز وجل. وأنزل عليك معاني الأسماء والحسن وصفات العلى معلومة فين؟ في اللغة، وليها شاهد من المخلوق، وليها شاهد من المخلوق. لذلك يا إخوانا أنا ضربت لكم مثال بحديث سعد. المثال الآخر الحديث المشهور حديث أبو رزين رضي الله تعالى عنه لما قال الحديث الآخر استغفر الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربك من خنوط عبادي وقرب غيري، فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله سبحانه وتعالى عز وجل صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فقال الصحابي هو ده المعنى اللي يوصل لكم أسهل من هذه العبارة اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي ليس علينا من رب يضحك بأس. يبقى إذن هو فاهم الضحك في البشر، حلو كده. طيب يبقى هو ضحك ربنا سبحانه وتعالى معلوم ومعروف ولوازمه معروفة، لكن ما ينفعش نقول كيفيته عاملة ازاي، كيف ده مجهول. طيب وهو فهم اللوازم، ايه اللوازم؟ ان الضحك بيدل على ايه؟ على البشاشة، والبشاشة من ضمن لوازمها الرحمة، وان البشوش والرحيم اعظم من العبوس وال وال وال وال والجبار، لان صفات نفسنا ربنا نفسها بعضها اعظم من بعض، فالرحمة اعظم من كونه رحيم، اعظم من كونه جبار سبحانه وتعالى عز وجل. فاذا هو ده المعنى اللي فهمه الصحابي، فهم نفس المعنى اللي موجود في الشاهد اللي هو في الكون يعني في المخلوق، ولكن كيفية ضحك ربنا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قال ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان. معنى اللي بتكلم عنها دي، من عرفها حصل لكل ده من العلم والمعرفة والتحقيق، كل ده يا اخوانا ايه؟ قول القلب، كل ده اللي هو الايه؟ القدرة، حلو كده؟ خلي بالك عشان الإرادة هتيجي ايه؟ والتحقيق والتوحيد والإيمان، وإن جاب عنه الشبهة والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم، يعني إن جاب عنه جميع الحيرة، وجميع اللي احتاروا في الباب ده عشان ما عرفوش يفهموا المتواطئ ولا اللفظة المشتركة ولا المشترك المعنوي، رغم انه هم يعني كانوا من اذكياء العالم، لكن لم يوفقهم الله تبارك وتعالى لهذا. قال وان جاب عنه من الشبهة والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من افضل الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن سادة اهل العلم والايمان، وتبين له ان القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها. يعني ايه؟ خلي بالكم دي قاعدة من القواعد يعني التدمرية ان شاء الله ندرسها بعد هذا الكتاب، عبارة عن قواعد الحموية تأصيل للعقيدة، التدمرية تقعيد. القاعدة الاولى والقاعدة الثانية ان القول في بعض الصفات كالقول في سائرها، وان القول في صفاته كالقول في ذاته. دول قاعدتين، القول في بعض الصفات كالقول في سائرها. ليه يا اخوانا؟ عشان خاطر الاشاعره. الاشاعره قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى عليم، عالم وعليم سبحانه وتعالى، وحي وقادر، صح؟ وايه تاني؟ ها؟ ومريد، ها؟ وايه تاني؟ والسمع، والايه تاني؟ والبصر والكلام. السمع والبصر والكلام اثبتوه بالايه؟ بكتاب السنة، والبينة له صفات عقلية. طب الحياة، ألا تروا أن كل الصفات دي موجودة في البشر؟ صح ولا مش صح؟ يعني المخلوق، وهيقول شيخ الإسلام بعد شوية، المخلوق حي والله تبارك على حي، لكن حياة المخلوق حياة ناقصة وحياة من بعد عدم، لكن ربنا سبحانه الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى عز وجل، وحياته الذاتية والقديم سبحانه وتعالى عز وجل. لذا القول في بعض، فكونك ان قلت ان ربنا حي كذلك، ما المانع ان تقول ان ربنا سبحانه رحيم ويرحم عباده، وان ربنا رحمن كما أخبر عن نفسه، وأنك تثبت جميع الصفات التي أثبتها التي ذكرها عن نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. فالقول في بعض الصفات، قال قول فين؟ احفظوها دي. القول في بعض الصفات قال قول في سائرها، وأن القول في صفات قال قول في ذاته. يعني إيه؟ حد يعرف ذات ربنا؟ أبدا ما نعرفش. فالقول في الصفة قال قول في الذات، كذلك ربنا الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، لأن احنا لا نعرف الايه الذات. فالقول في الذات قال قول في الصفات، قول في الصفات قول في الذات، إثبات بعض الصفات كإثبات ايه كإثبات سائر الصفات. ومن أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول مع مشاركة أحاديث الأخرى فيما به نفاها كان متناقضا. يعني اللي يجي يثبت صفة القدرة وما يثبتش صفة الحب، ده تناقض صح. هقول له طب الإنسان قادر والله قادر، هل لما قلت أنه ربنا قادر هل كده شبهت؟ لا ما شبهت. ليه؟ لأنه قال الله تعالى قادر قدرة تليق بجلاله، والله تعالى حي حياة تليق بجلاله، والله تعالى يسمع سمعا يليق بجلاله. ربنا سبحانه بيسمع المليارات كلهم في نفس الوقت ولا يشغله سمع عن سمع، ويتكلم يكلم جميع الخليقة كلها في نفس الوقت، ويستجيب من جميع الخليقة في نفس الوقت، ويحاسب جميع الخليقة في نفس الوقت. حديث أبو رزين اللي كنت عايز أقوله ده موضعه. وكذلك يناجي جميع مخلوقات يوم القيامة، اللي هو التريليونات التريليات أرقام إحنا ما نعرفهاش، أرقام يعني إيه الرياضيين ما وصلوش ليها، يعني صفار واحد وصاد صفار بقى عن طول الدنيا وعرضها. يناجيهم كلهم ويكلمهم، منكم من أحد إلا يكلمه الله كفاء عن يوم القيامة، فينظر أيمن منه فلاجد إلا حمله، وينظر أشأم منه نصدعفه فلاجد إلا النار، فنستطاع أن ينقذ نفسه من النار بشخصه فأن يفعل. فقال أبو رزين يا رسول الله كيف يكلمه شخص واحد؟ الله تعالى ذات واحدة سبحانه وتعالى عز وجل، هو شخص واحد ونحن كثيرون. قال فشوف شوف قياس الأولى، قياس الأولى الأكملية هو. فقال فضرب لهم مثلا من مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله. قال هذا القمر، قمر مخلوق من مخلوقات الله. قال كل يختلي به، كل واحد فينا، كل واحد فينا يرى القمر، وممكن ايه الرجل اللي هو عمال متأله عمال يتأمل كيف خلقه الله ويزداد ايمانا، والحبيب عمال ايه يشكو الي حبيبه، والتاني عمال يشبع حبيبه بيه، والتالت مش عارف، كل واحد فينا بيخلو بالقمر. وهو ايه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثال بالقمر، لان القمر عالي ما ضربش مثال بالارض مثلا، ضرب مثال بايه بمخلوق من مخلوقات. يبقى اذا هذا يدل على ان ايه ان كل شيء لربنا سبحانه وتعالى سواء كان سواء حسابه سواء رزقه سواء كلامه سواء سمعه تعقله بالشاهد اللي موجود في الدنيا، لكن كيفيته لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى عز وجل. واضح يا اخواننا؟ فمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها كان إيه متناقضا. لأن طب ليه أثبت دي؟ هنقول طب إن كان يلزم معنى باطلا من إثباتها كالتشبيه مثلا، يبقى مفروض ما يثبتهاش صح. إن كان هيثبتها على سبيل التنزيه هنقول له خلاص، هل أثبت بقية الصفات بنفس الطريقة؟ تقول ربنا سبحانه يحب والخلة، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة هي أشد أنواع الحب، إن الحب تخلل شغاف القلب، ده بالذات المخلوق كلام ده، تخلل شغاف قلبنا. طيب خلة رأيب احنا عرفت الخلة ايه، لكن كيفية الخلة في الملك حق مبين لا نعرف. ايه بقى يلزم من إثبات الخلة دي؟ التشبيه لا، أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة لا عشان نقول معناها متفرع على معرفة الايه الذات. القول في الصفات القول فين؟ في الذات. احفظوها. قال فمن نفى النزول والاستواء او النزول والصفات الفعلية بقى، النزول والاستواء او الرضا او الغضب او العلم او القدرة، المعتزلة اللي نفوا الحاجات دي نفوا بقى، طبعا الاشاعرة نفوا الجزء الاولاني، لكن العلم قطولي هو في حد بين في العزم علم وقدرة البغداديون المعتزلة البصريين أثبتوا ثلاث صفات: العلم والقدرة والإرادة. المعتزلة البصريين أقرب ليهم للجهمية. قال: أو العلم أو القدرة أو اسم العليم أو اسم القدير أو اسم الموجود. الجهمية والجهمية نفوا الصفات ونفوا الأسماء. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات بس، وأثبتوا لله إيه؟ الأسماء، أثبتوا أسماء ربنا سبحانه وسبع صفات. المعتزلة أثبتوا ربنا سبحانه وتعالى ثلاث صفات بس، وأثبتوا الأسماء وما أثبتوش الصفات. الجهمية لا أثبتوا أسماء ولا أثبتوا صفات، عشان كده الجهمية بيعبد عدم. قال: أو العلم أو اسم العليم أو اسم القدير أو اسم الموجود، فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتكسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة إلى آخر ما قال. يعني كل من يستدل على نفي نزول ربنا يقول لك ينزل ربنا لأن النزول ده من صفات الأجسام، كان ده باطل. من لأن النزول من صفات الأجسام؟ الجسم ينزل وفي غيره بينزل، زي الروح مثلا. مش إنسان لما بينام الروح بتصعد تحت العرش تسجد وبقى تنزل للإنسان، والإنسان لما ينتبه بيكون لسه الروح راجعة فيه تاني. واللي بيموت مش روحه بتطلع تصعد إن كانت صالحة؟ دي في حديث فيها متواترة، تفتح لها السماء تفتح لها السماء لحد ما تطلع، فشو بتطلع وتنزل في زمن يسير جدا. يعني عقبال ما الميت يجيبوه يغسلوه وبعدين يودوه القبر بتنزل على طول. والشعاع كذلك، الشعاع بيطلع وبينزل وكما نحن نراه. فإذا كونهم ان هم ينفون النزول او ينفون حاجه لان هذا انه الجسم او غيره يلزمهم ان يقولوا هذا في بقيه الصفات اللي هم اثبتوها لله تبارك وتعالى. واضح يا اخواننا الكلام ولا في صعوبه؟ طيب، احب برضو ان اقرا لكم عباره ثانيه عشان تستقر المعنى في ذهنكم، اللي هو المعنى المتواطئ، وتفهم يعني ايه العلماء لما العلماء قالوا ان اللفظة معروفة والمعنى معروف. لا يعني ثلاثة، اثنين من ثلاثة ثابتين لربنا: اللفظة والايه والمعنى، وايه اللي مش معروف؟ الكيف. لان الكيف القول في الكيف القول فين؟ في الذات. قول في الكيف قول في الذات. قال شيخ الاسلام رحمه الله ايضا في مجموع الفطاف جزء 9 هو كتاب المنطق، قال: اما قياس الاولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن، بيسلكوه فين؟ في صفات ربنا سبحانه وتعالى. وده أصلا اللي علمونه من النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الله أشد غير مني ومنه. الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيرهم. يثبت له سبحانه وتعالى وعز وجل من صفات الكمال التي لا نقص فيها. صفات العبد فيها نقص، العبد مهما كان قادرا نقص، مش كده؟ لأن أكمل مما علموه ثابتا لغيره مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل، كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق. شوف هي نفس الباب، كما أن العقل ما يستطيعش أبدا أن يثبت التفاوت بين الخالق والمخلوق، كذلك العقل لا يستطيع أبدا أن يثبت التفاوت بين الصفة اللي موجودة في المخلوق والصفة اللي موجودة فين؟ في الخالق. قال: غيرة الله أدتها كمحارمه. بين غيرة الله وبين غيرة المخلوقين من التفاوت الرهيب الذي لا يدركه العقل ما الله به عليم. قال: مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق، بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر، بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره، وهو يعلم أن يعني العقل يدرك أن مثلا بين الفارق بين علم ابن تيمية اللي بنقرأ له ده وبين علم أحد علماء المسلمين برضه أي إمام الأئمة بينهما من التفاوت في العقل، من التفاوت في العلم ما أحيانا العقل يقف عنده، فما بالك التفاوت اللي بين علم الملك سبحانه وتعالى وعلم المخلوقين. فانتبهوا للمثال. قال: بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدروه، وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق. يعني أنت لما تقارن بين تفاحة من تفاحات الدنيا وتفاحة من تفاحات الآخرة، بينهما من التفاوت العقل هيقف. اقرأوا بس الحديث اللي وردت في صفات الجنة، العقل هيقف لأن تفاوت عقل. وده مخلوق، تفاحة الدنيا مخلوقة وتفاح الآخرة مخلوق. تفاح بقى نفس المسألة، اللفظة معروفة والمعنى معنى التفاح معروف، لكن كيف التفاح الأخيرة لا نعرفه، لا يعرفه ولا الملك. فالفارق بين هذا وذاك ما الله به عليم، والاثنين مخلوقين، فالفارق بينها وبين الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. قال: وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق. كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره أبدا أبدا. لا يستطيع الإنسان مخه يقف، ما يستطيعش خالص أن يدرك. أنت عشان تتصور بس أن الله تبارك وتعالى في مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون بيصلوا في الدول الإسلامية ولا في العالم، ما هو ما من مكان إلا هو فيه من يدعو الله أو من يصلي. والله تبارك وتعالى في واحد في أمريكا بيدعوه فيستجيب الله له، واحد يستغفره فيغفر الله له، وفي ناس ملايين بتصلي فيقول لهذا حمدني عبد ولهذا مجدني عبد. العقل لن يستوعب هذا أصلا. فإذن إيه لما نيجي يا إخواننا نفهمكم الأشياء دي عشان تدرك معنى الأسماء والصفات، ما تجيش في دماغك أبدا إن في تماثل، أبدا ليس كمثله شيء. ولكي تدرك هذا تذكر الأشياء اللي وردت في السنة، زي حديث أبي هريرة كده، قسمت الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين والعبد ما سأل. أو حديث النزول: من يدعوني من يستغفرني من يتوب إلي فأتوب عليه. قال: فكل قياس، قال: فكان قياس الأولى يفيد أمرا يختص به الرب عن عامة ما ما ما ما استغفر الله. فكان قياس الرب يفيد أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمر، مع علمه بجنس ذلك الأمر، يعني جنس العلم معروف معروف. ولهذا كان الحزاق يختارون أن الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريقة التشكيك. رجعنا للمسألة الأصلية اللي هو المتواطئ والإيه والمشرق اللفظي المشرق المعنوي والمشكك. المشكك هو المتواطئ بس نوع خاص منه، نوع خاص منه هو خاص بين بالصفات، زي ما ضربتكم مثال بالأبيض، الثلج أبيض والقطن أبيض ولكن بياض هذا أشد من بياض هذا. قال: ولذلك كان الحزاق الأئمة الكبار يختارون أن الأسماء المقولة عليه سبحانه وتعالى عز وجل وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك وليس بطريق الاشتراك اللفظي أبدا. الاشتراك اللفظي ده اللي هو قالوا بالأشعرة، يعني قالوا ده لفظ وده لفظ في المخلوق معروف لكن في الخالق ليس معروف، ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده. الاشتراك المعنوي اللي تتماثل أفراده اللي هو العموم، العموم ده تقوله فين؟ مع المخلوقين مع بعض، لكن مع الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده، بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده، يعني الأفراد ليست مشتركة ولكنها إيه؟ متفاضلة. واضح يا إخواننا ولا؟ كما يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد البياض الثلج وما دونه كبياض العاج مثلا، يعني أشد بياض الثلج مثلا أو اللبن، واللي أقل بياض زي الإيه؟ زي العاج، بينهما من التفاوت الكثير جدا. واضح كده؟ فكذلك لفظ الوجود، طب هو ضرب لك مثال بالمشكك اهو، طب ده يفيدنا في الأسماء والصفات. اسمع بقى، لفظ الوجود يطلق على الواجب سبحانه وتعالى انه واجب بنفسه قديم، وعلى الممكن يطلق على الواجب وعلى الممكن، وهو الواجب وهو في الواجب اكمل وافضل. يبقى دي صفه موجوده في المخلوق ان انت حي، وموجوده فين؟ في الخالق، في الخالق اكمل، اكمل بـ بـ بـ بـ بمراحل يصعب على العقل ان يدركها وان يفهمها وان يستوعبها. قال: كلفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن، وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض. طبعا ده كلام يعني واضح، لكن هذا التفاضل في الأسماء المشككة لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا كليا، وإلا الكلام احنا قرأناه بقى هنا، وإلا مش نعرف نتأله لله تبارك وتعالى. يبقى نقول ان ربنا خاطبنا بأسماء لا نعرفها وبمعاني لا نعرفها. ايه اللي احنا ما نعرفوش؟ الذات. الذات اللي هو المتفرع عليه مسألة الايه؟ الكيف. لكن المعاني نفسها معروفة. قالوا افضل من هذا، افضل من البياض، لكن هذا التفاضل في الأسماء المشككة لا يمنع ان يكون اصل المعنى مشتركا كليا، فلا بد في الأسماء المشككة من معنى كلي مشترك، وإن كان ذلك لا يكون إلا في الذهن. يبقى في معنى كل موجود في الذهن، زي الكرم مثلا موجود في الذهن، لكن كرم محمد معروف، كرم عبد الرحمن معروف، كرم فلان معروف في الخارج بقى. طب كرم ربنا سبحانه وتعالى لا يبقى إذن الكرم نفسه معروف، هو لا يماثله شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. واضح يا إخواننا؟ لا، بهذا القدر يعني ربما تنجلي عبارة المصنف رحمه الله لما قال: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. اللي دفعهم بكده إن هم ما قدروا الله حق قدره، هم أصلا شبهوا استواء ربنا على العرش باستواء مين؟ المخلوقين. قال: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. هو ده اللي فهم من استواء ربنا على العرش وجود جسم على جسم، زي أنا جسم، أنا خليت جسمه والكرسي ده جسم، فوجود جسم على جسم، فهم من الكلام كده. طب ده باطل، ربنا صلى الله عليه وسلم يريد هذا سبحانه وتعالى عز وجل. هل تعلم له سمية؟ الله الصمد سبحانه وتعالى. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، يعني اللازم اللي قالوه انه اللي هو ايه؟ لو كان على العرش لكان اما اكبر من العرش او العرش اكبر منه او اصغر من العرش. اللازم ده فهموه ليه؟ لما فهموا الايه غلط، ان استواء ربنا على العرش كاستواء الجسم على الجسم. قال: اما استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. كل اللوازم الباطلة دي يجب نفيها، لأن ربنا سبحانه لا يوصف أنه جسم ولا ينفع عنه أنه جسم، ده لفظة ما وردتش في الشريعة فلا نذكرها. قال: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال. الجواهر اللي هي المادة، الجواهر اللي هي المادة، ودي من ضمن بدع الأشاعرة. قالوا الجوهر تتنيك تقسم كده لحد ما توصل لقدر ما ينقسمش، لو بيسموه جوهر الفرد. الجوهر أصل بدعة الأشاعرة مبنى على جوهر الفرد. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا ينكسر، والجواهر مبنية من عدة جواهر فردية مع بعضها كده. الكلام ده باطل شرعا عشان ما غلطش في الشريعة، وباطل علميا. علم الحديث أثبت عكس الكلام ده. ايه هي اقل حاجة عارفها العلم الحديث؟ الذرة، مش كده؟ الذرة. طيب مش الذرة بتنشطر؟ الناس اللي درسوا بقى فيزياء وحاجات دي، الذرة بتنشطر بدليل القنابل الذرية، ما القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والكلام ده كله جاية من انشطار الذرة. يبقى اذا كلامهم ان في جوهر، الجوهر ده بيوصل لمرحلة معينة خلاص ما ينفعش يتجزأ، الكلام ده كلام باطل يبطله الشرع ويبطله العلم الحديث ايضا. لا سيما ان الكنابل الذريه دي بتقعد تنشطر وتنشطر وتنشطر وتنشطر وهكذا، وده سر ان هي بتقعد الاف السنين في اوبئه وفي امراض وحاجات موجوده في قلب الايه؟ البيئه اللي انشطرت فيها. قال: وصار هذا مثل قول اما العرض، العرض يمثل العرض بالأشياء التي لا تدوم زمنين. العرض هو ما لا يدوم زمنين لا يصلح بقاؤه. قال: وكلاهما محال على الله تبارك وتعالى، إذ لا يعقل موجود إلا هذا وهذا. طب نقف عند القدر ده. أنا النهاردة إيه حاسس إن النقلات اللي نقلتها لكم يعني أتخمت عقولكم. نقف عند، لأن مسألة الجوهر الفرد تحتاج إلى مزيد إيضاح وكذلك مسألة العرض، فنقف عند القدر ما شاء الله. كم طب كمل كمل جمع ايه؟ ها هو جمع بين التعطيل والتمثيل. اما المعطل طب نقولها دي كمل كمل قراءتنا. اما المعطلون فانهم لم يكونوا من اشباع الله وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا مثلوا اولا واعطلوا اخرا. كويس. هذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من اسماء وصفاته للمفهوم من اسماء قبله والصفات اللائقه. حسبك انا خلصت. المصنف رحمه الله قال احنا دلوقتي عندنا فرقتين ضلال، المشبهه المشبهه اللي هم ما فهموش من قوله تعالى يد الله فوق ايديهم الا ان يد كاليد بتاعتنا، فقالوا ان ربنا له يد كهذه اليد، وان قوله تعالى ويتصنع على عين ان ربنا له عين زي عين الانسان، وان وجه الله كوجه الانسان، فشبهه الله بخلقه. فاما المعطل وقلت لكم سير انه سموه معطل ليه؟ لانه اثبت ذاتا ما لها الصفات، يبقى كأن الذات دي موجودة فين؟ في الذهن، لأن الصفات اللي موجودة في الخارج، الصفات اللي موجودة يعني كأن الذات معنى كلي. المعاني دايما يا إخوانا المعاني موجودة في الذهن، لكن اللي موجود برا الصفة نفسها صفة المعنى نفسه، واضح كده؟ يعني الحب مثلا، الحب ده معنى ذهن، لكن عشان تفهم الحب تجده بين الأفراد، كيف يحب الابن أباه وكيف يحب الأب ابنه وكيف تحب المرأة زوجها وما شابه. فإذا المعنى دايما موجود فين؟ في الذهن، لكن الصفة بتاعته موجودة فين؟ في الخارج. القوة انت بدماغك ممكن الذهن يقعد يشرط كده ان القوة واحد يجي يشيل عمود ده ويحدفه مش عارف، ده كله في الذهن والعقل ما يحلش الكلام ده كله، لكن في الخارج القوة مش كده، القوة حاجة تانية، واضح؟ فالمصنف رحمه الله قال احنا دلوقتي عندنا فريقين ضلال، فريق شبهه ربنا بخلقه اللي هم المشبهه، وفريق نفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال الفريقين دول ودي من ضمن العجائب عشان تعرف ان الاصل الباطن بيكون زي بعض، قال ان كل واحد من الفريقين دول شبه وعطل. شبه ايه؟ يعني شبه وعطل. امسك بقى الاول المعطله اللي هم زي الاشاعره والمعتزله وغيرهم المتكلمين كلهم، طب دول اهل تعطيل، ده بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يستوى على العرش وليس في السماء ولا داخل العالم ولا خارج العالم، نفوا الله سبحانه وتعالى لانهم لم يفهموا من الايات اللي وردت في الاسماء الحسنى والصفات العلى الا ما يصلح للخلق، الا ما يصلح للايه؟ للخلق. زي اديكم مثال الرحمن على العرش استوى، فهموا ايه؟ استواء جسم على جسم، قالوا هذا يستحيل عند الله، هذا يستحيل. طب وهي الآية معناها كده؟ هي الآية معناها كده؟ الآية مش معناها كده. فهم الأول قرأوا الآية فلم يفهموا معناها، لم يفهموا معناها، فهموا خطأ، فهموا على طريق الإيه؟ التشبيه، فشبهوا أولا، فبعد ما شبهوا استبشعوا الإيه؟ التشبيه، فهم معطلين، فعطلوا، واضح كده؟ لذلك لما تقرأ كلامهم ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، الآيات اللي فيها مكر ربنا سبحانه وتعالى بالكافرين فدي صفة خبرية عملية لله تبارك وتعالى، أنهم يمكر بالمؤمنين لا حاشا لله، يمكر بمين؟ بالكافرين. نفوها ليه؟ قالوا عشان خاطر مكر المخلوقين في كذا وفي كذا، الكلام ده كمان باطل لا يسلم لهم. ليه؟ لو تصور شخصين حاكمين من حكام المسلمين، اليهود عمين يمكروا بالمسلمين ويعملوا كذا ويعملوا كذا، واحد من الحكام غافل وكل شوية يمكروا بيه ويقعوا في شر أعماله ويحاربوه ويهزموه، فده بشر المنازل يعني بأسوأ الناس، واحد تاني مركز وعمال كلما هم يمكروا بيه وهو يمكروا به، فإذا أرادوا أن يوقعوا به أوقع هو به. من الافضل عند جميع العقلاء؟ الذي يمكر بما مكر به. ودي بقى يا اخواننا الاكمليه بقى، الاكمليه. لكن الشاهد ان صفه التعطيل السبب في تعطيلهم ان هم شبهوا اولا، فلما استبشعوا التشبيه اولوا. لكن لو هم قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى يمكر بالكافرين مكرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى عز وجل، ويستوي على عرشه نزولا يليق بجلاله عز وجل، كما قال هم في الحياة. مش أن ربنا حي وأن ربنا سبحانه له إرادة وأن ربنا سبحانه وتعالى له سمع واسع الأصوات، سمع، طب الإنسان لي سمع آخر صح، ولكن قالوا إيه؟ سمع يليق بجلاله يسع جميع الأصوات ولا يشغلوا سمع عن سمع سبحانه وتعالى عز وجل. واضح يا أخوانا؟ فالشاهد أنهم لم يفهموا من صفات ربنا سبحانه إلا التشبيه فشبهوا أولا، ثم أم عمين إيه؟ عطلوا. طب المشبهة، لأنه قال كل من الطائفتين وقعوا في التشبيه وفي التأويل اللي هو التعطيل. المشبهة أول ما قرأوا صفات ربنا في معظم صفات المخلوق، واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا الخلة أن يتخلل الحب شغاف القلب، يبقى كذا خلة ربنا لإبراهيم عليه السلام. تعالى الله عما يقول علوا عظيما، عما يقول الظالمون علوا عظيما. فمن الأول بداية الأول ما سمعوا لا يفهموا منها إيه؟ التشبيه. يد الله فقد قالوا يد كهذه، وجاء ربك والملك صفا قالوا مجيء زي مجيء أحدنا زي ما احنا جايين كده، ففهموا منها الإيه؟ التشبيه. أما الفرد التعطيل بالنسبة لهم بقى حد يعرف؟ ها؟ يعني احنا قلنا الأشاعرة والمعتزلة قالوا الآية غلط وفهموها غلط، ففهموا منها التشبيه فهموا عمين إيه؟ أو محرفين عطلوا. المشبهة قرأوا بادئ ذي بدء بالتشبيه، أين تعطيلهم؟ أنت خاربت يا عبد الرحمن، لكن ليس هذا هو الكلام. يعني قربت، هو لما شبه يد الله سبحانه وتعالى بيد المخلوق قال يد الخالق خاد المخلوق، هو كده عطل الصفة الحقيقية لله تبارك وتعالى. يد الله سبحانه وتعالى لا يعلم كبراه وعظمته وشرفاه وسؤدودها إلا الله تبارك وتعالى. ولما فلما تجلى وقال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المفسرون ذكروا إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أبرز للجبل جزء من الإصبع، رفع الحجاب عن جزء من الإصبع. الجبل أول ما شاف جزء من الإصبع ساخة ساخة. إذن اللي قال أن إيد ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل كأيد المخلوقين ده لا يعقل، يبقى عطل فعلا صح كده. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث لما أتاه يهودي وقال إن الله تعالى يضع سمواته على إصبع ويضع الأراضين على إصبع ويضع الجبال على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر له، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عز وجل. إذا نشوف عظم إيد ربنا، إيد عظيمة جدا، إن هي إيده سبحانه وتعالى محيطة، إيد واس محيطة بالعالم كله. بإذن اللي يقول إن يد الله تبارك وتعالى كيد المخلوقين فضلا عن أنه شبه عطل إيه؟ عطل الصفة الحقيقية لله. فهذا معنى كلام المصنف إن كلا من فريقي الضلال جمعوا بين التشبيه وبين التعطيل. طب نقف عند هذا القدر، ما خلفنا رغم أن يستخدم سخن صناعية ويضع على قدمه شراب، فهل إذا أحرم للعمرة يلزمه خلع الشراب؟ رغم أن يستخدم سخن صناعية ويضع على قدمها شراب، يعني على قدم السخن الصناعي، فهل إذا أحرم من العمرة يلزمه خلع الشراب؟ لا ما يلزموش عن القدم الصناعية لأنه مخيط، وكذلك الحذاء لا ما يلزموش، ما يلزمه الحذاء المفهوش كفارة. كثير مننا بيظن ان المخيط داخل في الحذاء، الحذاء ده مش داخل في المخيط، الحذاء مراقبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم المحرم في الخف، والخف اللي هو زي الجزمة مراقبة كده عزكم الله، او زي الخف الشرب الجلد اللي احنا بنلبسه فبيبقى مغطي الكعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فإن لم تجد إلا خفين فاقطعهما، وفي حديث ابن عباس لم يأمر بالقطع فنسخ هذا ذاك، يعني يقطعه من تحت الكعبين، يعني بدل ما الجزمة برقبة يجي يقطعها كده يخليها زي الجزم العادية او زي النعال العادية يعني بالكعب ظهر. فكتير من الناس بيظن ان المحرم لازم يتعذب ويلبس المعروف باسم الشبشب كده. الكلام ده مش صحيح. المحرم ممكن يلبس حذاء بس ممنوع من لبس الحذاء اللي برقبة. المخيط اللي هو الثياب كثيابنا يلبس قميص كهذا القميص العربي او قميص افرنجي مثلا او ما شابه ده اللي ممنوع منه. لكن هذا الرجل عليه كفارة الساق دي لو كانت هي تحت البتر من تحت الركبة او من فرق الركبة لابد عشان يلبسها في الساق الصناعي نسأل العفو والعافية لجميع المسلمين لابد ان يحط يلبس ايه لبيسة كده مثلا شراب او مشابه. فلو كان لابس شراب كهذا يعني في الغالب يلبس شراب كده فده اللي يلزمه كفارة هذا اللي يلزمه كفارة. لكن ان كان يلبس على البتر نفسه شراب فده اللي يلزمه كفارة. لو قلت ان هو معذور كذلك اللي ابتلي بالقمل حديث الصحيح فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ده لا شيء فيه السخن لكن الساق دي حتى تلبس لابد الجزء المبطور بيحط عليه شراب. لو هو لبسه شراب يبقى ده عليه كفاره فديه من صيام او صدقه او نسك. لكن لو لبسه من غير شراب نفترض انه لبسه غير شراب بحيث لف عليه مثلا رباط شاش او مشابه او قطعه قماش في هذه الحاله ما عليهوش حاجه ما له الله فيه. لا بلا شيء عليه لان مش لابسه المهم انه ما يلبسش مخيط على الهيئه على جسمه. هل من أنكر بعض صفات الله عز وجل أو عطلوا أو شبهوا يصير هذا كفر غير مخرج من الملة أم كفر مخرج من الملة؟ اتفق السلف كلهم الذي يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل جميع السلف اتفقوا على أن باب الأسماء والصفات كله في عذر لأن هذا الباب باب شائك جدا وقد سقط فيه كبار أهل العلم. يعني الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة أنكر حديث السورة إن الله خلق آدم على صورته. فإذا كان ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه الملقب بإمام الأئمة وقع في مثل هذا يبقى غيره أولى. كذلك كثير من العلماء الكبار كابن الجوزي مثلا لم يثبت على قدم الإثبات ولا النفي. وكثير من الأئمة الحنابلة وقعوا في الأشعرية وبعضهم حتى لما تاب زي القاضي أبو يعلى وغيره غالى جدا في الإثبات لأن بيخالف الإثبات يبقى يعمل إيه هيشبه المغالاة في الإثبات يبقى فيها تشبيه. فالشاهد ان هذا الباب يعذر فيه الانسان بجهله لانه باب شائك جدا فمن اخطأ فيه فلا يحكم عليه بكفر ولا بغيره. لذلك العلماء اتفقوا ان الطوائف اللي هي طوائف المتكلمين كالاشاعره والمعتزله داخله في الطوائف 73 ما كفرهمش بخلاف الجهميه. الجهميه اجمعوا على كفرهم وانهم خارجين والروافض لكن الاشاعره داخلين في مفهوم اهل السنه بالمعنى العام. اما بالمعنى الخاص بيخشوش المعنى الخاص يبقى ايه اهل السنه يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين وتابعي التابعين. نعم لا الشيعة لا ما هو المصطلح العام ان الشيعة والشيعة اللي هم شيعة الروافض اقصد يعني اللي هم موجودين حاليا دلوقتي موجود جنسين من الشيعة الروافض والزيديه اللي موجوده زيديه نسيت اسمها. المهم ان هي نوع من الروافض يعني هم على ذلك ولاد عم يعني بيتساعدوا مع بعض ضد اهل السنه وما شابه. فاذا نعم هم الحوثيين عايز افتكر اسمهم نجيد هم الزيديه 12 فرقه اشرهم وقالوا باقوال نفس اقوال قالوا بنفس اقوال الوافده اللي هي الزيديه اللي موجوده حاليا في اليمن هم الحوثيين هؤلاء يعني فدول خارجين عن الطوائف ال 73 هم وجهمين. ما الاماميه هي الجعفريه هي الاثنى عشريه هي اسماء اسم المسمى واحد. نعم نعم لا وناخدها نستفيد بها ندعو الله بها تبارك وتعالى وبتزيد ايمان الانسان وتخلي يعني تاله لله تبارك وتعالى. لما الانسان يعلم مثلا ان قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لما الإنسان يستحضر قرب ربنا سبحانه وتعالى ده هيخلي قلبه يقمع. فزي ما النبي قال هيعبد الله إيه كأنه يراه وده كان حال الصالحين ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما بين النداء حال قلة قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني ترقى بك صلى الله عليه وسلم إلى المراقبة. يبقى لما الإنسان يتأله بالأسماء والصفات يستطيع أن يعبد الله عبادة صحيحة. الألفاظ في لغة العرب هقول لا لا لا لا مش المعنى كده، أصل هي كلمة منطقية، فأنت لما تبحث عنها ما تبحثش عنها في المعجم، المعجم اللغة العربية في معجم المنطق. المتواطئ هي الألفاظ الكتيرة اللي ليها معنى واحد، يعني اسم، اسم يشمل زي قوله تعالى مثلا، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، كلمة الناس دي هذا من ضمن المتواطئ. يعني المتواطئ اللي هم بيسموه برضو المناطقة اسم جنس أو العام أو الشامل، العام أو الشامل يعني لفظة واحدة بس يندهك تحتها ناس كتير. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو ده من ضمن المتواطئ. متواطئ يعني إيه؟ يعني في معنى موجودة في ده وموجودة في ده وموجودة في ده، اللي هي معنى الإيه؟ معنى الإنسانية. فالإنسانية دي هو الجزء المتواطئ اللي موجودة في جميع الإيه؟ الخليقة. فضل. نعم. نعم. صحيح. صحيح. صفات مين؟ ما صفات الخالق، ما القدرة من ضمن صفات الخالق. قدرة ربنا الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، قدير سبحانه وتعالى إن هو كن فيكون، إن الكون ده كله يخلق في لحظة. صح كده؟ يعني العلماء اتفقوا، لهم العلماء اللي هم يعني يندبوا أهل السنة، إن ربنا سبحانه يتصف بالحياة وبالعلم وبالقدرة. والأشعرة زودوا بقى الإرادة وزودوا إيه غيرها من السمع والبصر والكلام. فالقدرة دي اللي هي قدرة ربنا سبحانه وتعالى، قدرة ربنا على الخلق الأشرين، ربنا سبحانه وتعالى مراتب الخلق القدرة والإرادة والمشيئة، دي مراتب الخلق. يعني ربنا سبحانه لم يخلقك إلا أنه قادر على خلقك سبحانه وتعالى. صح كده؟ يبقى إذن القدرة الأول، وبعد كده الإيه؟ الإرادة، إن ربنا أراد سبحانه وتعالى أن إيه، والإرادة معناها إيه والمشيئة معناها إيه، اللي هو اختيار أحد الإيه الأمرين، إن هو يختار أن يخلقك في الوقت المعين المعين معي، وإن هو يشاء لك أن تكون مسلما. الحمد لله رب العالمين. يبقى إذن القدرة والإيه والإرادة والمشيئة. صلى الله عليه وسلم. يعني ايه قبل ما تقول؟ يعني مثلا ده بين ذكر احاديث كثيره جدا، وانا ذكرت في كتير منها في الدرس، لكن في الرحمه بالذات اقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انا الكلام العبارات انا قريتها هنا، على كل حال السؤال ده سؤال ذكي ونبيه، وكان ينبغي ان انا المفروض اخلي حد من الاخوه اللي كانوا منتبهين وانا بقرا حاضر هو اللي يجاوب. احنا لما تكلمنا على الأكملية، ايه هي الأكملية حضرتك؟ ان كل صفة كمال موجودة في المخلوق الناقص لو احنا، مش احنا قدرتنا ناقصة ورحمتنا ناقصة وكل صفة كويسة فينا ناقصة، صح؟ فالرحمة اللي موجودة فينا، شوف رحمتك على اولادك عامل ازاي، ورحمتك على والديك، ورحمتك على شعبك، ورحمتك على الناس، رحمة عظيمة، لكن في الاخير رحمة ناقصة. في حديث ورد في كده، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وانتبه لهذا، من فهم هذا يا اخواننا، يعني الاخ جزاه الله خيرا، ابى الله الا ان ينطقه فيقول لنا مثال يغنينا عن قراءه كتير او القراءه دي كلها بالمثال اللي نذكره، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات اتت امراه وكان ابنها ضعف بالمشركين، وكان ابنها ضاع منها في الغزو، قعدت تدور يدور على اول ما وجدته اخذته وارقمته ساديه على طول، رحمه عجيبه جدا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال بتاعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين لهم يطمعهم في رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. ويتقدر على هذا؟ يعني ايه ويتقدر على هذا؟ يعني الا ان تكون مكرهة، او احط فيها مش عارف سكين ولا يربع سنة كده، يعني كما اقرا ايه فرعون لعنه الله المشطة الناتين من ابنائها. فقالوا: لا يا رسول الله، ويتقدر على هذا؟ قال: لله لله ارحم بعبادي من هذه بولدي. هو ده بقى الاكملية، وهو ده القياس الاول اللي احنا قريناه هنا، وهو ده كل الكلام اللي احنا عايزين نقوله في هذا الحديث. لله ارحم بعبادي بذي ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثال قصادنا اهو، ان الله تبارك وتعالى خلق هذه المراه واودع فيها الرحمه، لان افعال العباد مخلوقه لله، كل افعال كل افعال نعم مخلوقه ربنا سبحانه وتعالى، انت بس بتبشرها، فانت لك اراده ولك مشيئه، تختار دي وما تختارش دي. فقال: لله ارحم بعبادي من هذه بولدي. انا راجل مصرف على نفسي لما اسمع هذا الحديث اطمع في رحمه ربنا سبحانه، صح؟ يبقى اذا الحديث ده فيه اهو فيه تقريب للمساله وتقريب لعقولنا، لان انت حضرتك عشان تدرك الفارق بين رحمه الخالق ورحمه المخلوق، رحمه الخالق الكامل ورحمه المخلوق الناقص، يعني فارق هائل لا يدرك العقل. بل ان حضرتك في الدنيا عشان تدرك الفارق بين رحمه بعض المخلوقين ورحمه مخلوق تاني زيه، احيانا يكونوا متفاوت ما لا يدركه العقل او ما لا يستوعبه العقل، ما لا يستوعبه العقل. فاذا ده حديث من ضمن الاحاديث اللي بيفيد المقارنه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. لكن بيفيد حاجه تانية حضرتك، بيفيد ايه؟ ان الرحمه معروفه، ان الرحمه دي من ضمن لوازمها ان هي عملت ايه؟ قعدت تدور كالمجنونه على ابنها، واول ما اللي لها متصوره ابنها تاه ضاع منها، وان ابنها جعان وانه رضيع وانه عايز يرضع، لذلك اول ما وجدته القمته ثدياه، القمته ثدياه. يبقى دي من ضمن اللوازم، كذلك من لوازم رحمه الملك سبحانه وتعالى ان يرحم عباده وان يتقبل توبته وان يقيل عثرته وانه يفرح بتوبته الى اخره بقى. فاذا لذلك قلت لحضرتك ان ان ان فوائد الفائده العظيمه جدا لمعرفه الاسماء الحسنى والصفات العلى هو صدق التوجه الى الله تبارك وتعالى، وصدق التأله، صدق التأله اللي طبعا ما ضعف ان ربنا رحيم، هتطمع في رحمته. وان الواحد يستحي على وجهه انه يعصي ربنا سبحانه وتعالى، يا اما يعلم ان ربنا قريب فيبقى عايز يعصي يستخبى فين من الملك سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، يبقى مش يعني مش ايه برضه مش قادر يفعل شيء. فاذا هذه هي الفائده. كذلك من ضمن الاحاديث اللي هي وردت في مثل هذا احنا ذكرناها في الدرس، الحديث المشهور بتاع الغيرة، ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الاوس لما غضب ان لو شاف امرأة مع رجلا مع امرأته قال لو شفته هذبحه، اختلطه بالسيف. ايه اللي دفع سعد لكده؟ الغيرة، الغيرة صفة كمال، لان الغيرة عكس الدياسة، والغيرة على الاعراض من صفات الكمال الانسان، والانسان الذي لا يغار على عرضه لا خير فيه. واحنا في الدنيا بتبص اللي ما بيغيرش على عرضه مش محجب زوجته ولا عياله ولا غيره، كلنا على اختلاف ثقافتنا وديننا واختلاف كل حاجه ننظر نظره دونيه، ولو قلنا غير كده بيكون كلام باللسان لكن الاعتقاد في الداخل مش كده، فيعني مباهاه باللسان فقط. فالغيره صفه كمال، ففي الخالق اولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا اغير منه، يعني الغيره اللي عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اشد بكتير من الغيره اللي عند سعد. ليه أشد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كامل العلم أكثر من سعد، والنبي قال كده عن نفسه: وقد علمتم أني أعلمكم بالله وأخشاكم له، فمن أعلمنا بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده غيرته أكمل من غيرة حد من الصحابة. طب الله بقى تبارك وتعالى اللي علمه يعني صعب أن تستوعب شيئا من علم الله تبارك وتعالى، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا بين في نفس الحديث: والله أشد غيرة مني ومنه، وغيرة الله أن تنتهك محارم. طيب غيرتنا احنا نحن البشر ممكن تغضب على شيء فتبطش، لأن ربنا سبحانه لما خلقك أودع فيك القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوية، قوة الشهوة والقوة الجنسية. القوة الغضبية عشان خاطر تسأل عن عرضك والجهاد والدافع عن وطنك والحاجات دي، لو قوة الغضبية دي مش موجودة في الإنسان هيبقى زي هو والعدم سواء، او هو والجماد سواء. فلما وضعت فيه القوة الغضبية وضعت لإيه؟ من أجل هذا. وضعت قوة العقل عشان يفهم الشريعة ويتعلم العلم ويتعلم العلوم الدنيوية وخلص. طيب، لكنه ممكن الغضب يتغلب على العقل فيقتل أو يبطش أو لما يغضب وما تبينش. لكن هل غضب ربنا كده؟ لا، ما أحد أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى ينسبون له الوالد والولد ويرزقهم سبحانه وتعالى ويعطيه. يبقى إذن دي أمثلة بتبين إن أصل صفات ربنا إحنا عارفينه، عارفين معنى الغنى، عارفين معنى الغيرة، عارفين معنى العظمة، عارفين معنى الاستواء ربنا سبحانه وتعالى، عارفين معنى القرب. دي معاني إحنا عارفينها، وده معنى كلمة المتواتر اللي كنا بنقولها بقى. يبقى المعنى ده موجود ومعروف. لكن الفارق بين الصفة عند ربنا سبحانه وتعالى عز وجل وعند المخلوق، العقل صعب أن يستوعب هذا. وأضرب لك مثال ننهي الدرس بيه بالسمع. أنا دلوقتي بكلم حضرتك، لو قعدت نتكلم احنا كلنا نتلخبط، صح؟ بنتين بس بيتكلموا. الله تعالى لا يشغله سمع عن سمع، يسمع جميع المخلوقات في نفس الوقت ويستجيب لهذا ويعذب هذا ويأمر لهذا برحمة ويأمر بهذا بعذاب كله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في حيث اللي ذكرته أيضا في الدرس في مسألة الناجي ويوم القيامة ربنا سبحانه يخاطب جميع خلقه. فطبعا عقلنا احنا صعب يستوعب، صعب ازاي ربنا يخاطب تريليونات ومليارات في نفس الوقت؟ صعب صعب. فالنبي ضرب لنا مثال بالقمر، بالقمر ان احنا ايه، ان كلنا بنشوفه ونخلو بيه وهو واحد، صح؟ وضرب لنا كذلك الرؤية. برضو الصحابة اشكل عليهم مسألة رؤية ربنا في الاخرة وهو شخص واحد واحنا مليارات التريليونات. فايضا ضرب مثل بالقمر، قال هل ترون القمر، هل تضامون يعني تظلمون، هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيشبه مرء بمرئي حاشا لله، لكن يشبه ايه؟ رؤية برؤية، يشبه رؤية القمر برؤية ربنا سبحانه وتعالى. يعني كما انك ترى القمر بوضوح وحضرتك اللي قاعد هنا في القناة الخيرية، والتاني اللي قاعد في مصر الجديدة، والتالت اللي قاعد في السعودية، والرابع اللي قاعد في المغرب، والخامس قاعد في الاندلس، جميع البسيطة يرون القمر ومحدش مظلم حد، كذلك سترى الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية. طب كيف يدرك العقل بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده مثال تقريبي، مثال تقريبي عشان عقلنا يستوعب. إلا فالفارق بين صفاتنا وصفات المخلوق ما الله به عليم سبحانه وتعالى عز وجل. لعل وفقت. سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.